أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وكل من هذه الأقسام الثمانية لا يخلو من تفاوت بين أفرادها. وصارت القوى المدركة في الإنسان ثمانية: العاقلة، الواهمة، الخيالية، أي ثلاثة، ثم الحسية، وقلنا أن هذه الحسية أيضا ماذا؟ خمسة، الحواس الخمسة الظاهرة بإضافة الثلاثة تكون ماذا؟ تكون ثمانية. فهي مختلفة وقعا هذه الأقسام الثمانية لا يخلو من تفاوت بين أفرادها. تجد أن البعض قوي في العاقلة، البعض ضعيف في العاقلة، البعض قوي في البصر، بعض ضعيف في البصر، البعض قوي في الشم، بعض ضعيف في الشم، وهكذا يوجد تفاوت واضح بين هذه الأقسام الثمانية من المدركات في الإنسان. ولكن النقطة الجديرة بالبحث هنا، وبيودي أن الإخوة يلتفتوا إليها جيدا، في الواقع أنه توجد عندنا باصرة، وعند البقر أيضا توجد باصرة. من الواضح أن الباصرة ليست من مختصات الإنسان، السامعة ليست من مختصات الإنسان، الشامة ليست من مختصات الإنسان، الصور الحسية ليست من مختصات الإنسان، الصور الخيالية ليست من مختصات الإنسان، الواهمة ليست من مختصات الإنسان. نعم، المختص بالإنسان ما هو؟ هو العاقل. هذه المرتبة من الوجود، هذه المرتبة من القوة ومن الشدة الوجودية ومن الإدراك موجودة عند من؟ موجودة عند الإنسان. أما باقي الموجودات الأخرى فهي سميعة، بصيرة، شامة، ذائقة، لامسة. بل بعض تلك الموجودات الحيوانية كثيرا ما تجد أن حواسها الظاهرة أقوى ماذا؟ أقوى من الإنسان. إذن في الواقع يعني لا يوجد فرق بين باصرة الإنسان وباصرة الغنم مثلا، وباصرة الخنزير مثلا، وباصرة الكلب والبقر مثلا، أو يوجد فارق بينه. هذه نقطة أساسية لا بد أن يلتفت إليها، أنا بنحو الإجمال أشير إليها هنا، وإن شاء الله موكول بحثها المفصل إلى علم النفس الفلسفي. شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة حفظه الله في هذا الكتاب اللي هو معبر عنه بعيون مسائل النفس وسرح العيون في شرح العيون، اللي هو ظاهرا طبعة مؤسسة انتشارات أمير كبير، الطبعة الأولى حتى الإخوة اللي يردون راجعون في العين، في أن البدن مرتبة نازلة للنفس في هذه العين، اللي هو يصير في صفحة 215 اللي تقريبا هي العين السابعة، أصير العين السابعة. يقول: فالبدن إن كانت نفسه حيوانية فجميع أفعاله وآثاره حيوانية. التفت جيدا، إن كان البدن نفسه المدبرة حيوانية فجميع الأفعال والآثار التي تصدر منه تكون في سطح ماذا؟ النفس الحيوانية. ولما كان سلطان القوى الحيوانية أعني رئيسها هو الوهم، فجميع قواه وأفعال تلك القوى لا تكون إلا وهمانية. يعني الحيوان عندما يبصر هذا البصر لا يوصله إلا إلى ماذا؟ إلا إلى الوهم. أما إذا كانت النفس التي تدبر البدن نفسا ماذا؟ نفسا إنسانية، رئيس القوى في الإنسان ماذا؟ العاقلة. إذا هذا البصر يكون بصرا وهمانيا لو بصرا عقلانيا؟ يقول لا، بعد هذا البصر لا يكون وهمانيا، يكون عقلانيا. ما معنى أن البصر عقلاني؟ تجده أنه من خلال رؤية الأشياء وانتقال هذه الصور إلى الحسية إلى الخيالية إلى الواهمة يصل بها إلى رب العالمين، يعني يصل بها إلى قوانين كلية لإثبات المبدأ سبحانه وتعالى. لماذا أن هذه الصورة التي تراها أنت ويراها الحيوان أفضل مما تراها أنت، ولكن ما أوصلته إلى المبدأ سبحانه وتعالى وإلى كمالات المبدأ، ولكن نفس هذه الصورة أوصلتك إلى ماذا؟ إلى المبدأ وكمالات المبدأ. لأن بصرك ليس بصر تابع للوهم، بل هو بصر تابع لأي شيء؟ تابع للعاقلة. ما أدري هذه النقطة واضحة ولا؟ على هذا الأساس الشهوة أيضا كذلك. إذا أنت جعلت الشهوة، يعني جعلت اللامسة تحت القوة الشهوانية، فيقينا أن اللامسة لا توصلك إلا إلى ماذا؟ ها؟ إلى الشهوة، لا توصلك أكثر إلى ذلك. إذا جعلت القوى والحواس الظاهرة تحت قوة الغضبية، فمن الواضح أنها لا توصلك إلا ماذا؟ إلا إلى أن تكون متكاملا في الغضب. أما نفس هذه القوى إذا جعلتها تحت آمرية من؟ العاقلة. عند ذلك ماذا يحدث؟ أن نفس هذه القوى توصلك ماذا؟ توصلك إلى الله، توصلك إلى ماذا؟ إلى القرب الإلهي نفسها. يعني نفس الشهوية الموجودة عندك وموجودة عند ولي الله من حيث قوة الشهوة واحدة، ولكن الكلام أن هذه الشهوية لمن مأمورة؟ من يدبرها؟ فإن كانت هذه القوى تدبرها الشهوية أو الغضبية أو الوهمية أو الخيالية فلا توصله إلا إلى هذا الحد. أما إذا كانت هذه القوى تحت تدبير من؟ تحت تدبير العاقلة، فتوصله إلى ماذا؟ توصله إلى رب العالمين، توصله إلى كمالات يمكن لذلك الموجود الأدنى أن يصل إليها أو لا يمكن؟ لا يمكن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذه الآيات وهي الآيات الآفاقية فقط الإنسان يراها، لو باقي الموجودات أيضا تراها، ها؟ ولكن أيضا باقي الموجودات تصل إلى أنه الحق أو لا تصل منها، وإذا وصلت تصل إلى نفس تلك الدرجة التي يصل إليه الإنسان أو لا تصل. لا تصل. خب النتيجة ماذا تحصل؟ التفت جيدا. النتيجة ماذا ننتهي إلى هذه النتيجة المهمة، وهي أنه عندما نأتي إلى مسألة الرؤية، تارة أن الرؤية تكون رؤية ماذا؟ جسمانية بهذه العين، وأخرى تكون الرؤية رؤية ماذا؟ منامية، وثالثة تكون الرؤية رؤية ماذا؟ خيالية، ورابعة تكون الرؤية ماذا؟ عقلية، وخامسة تكون الرؤية ماذا؟ إلهية. الجميع يرى، ولكنه لا بد أن نرى أن هذه الرؤية تحت تدبير من؟ فإذا كانت تحت تدبير الحاسة، القوة الحسية في الإنسان، فالرؤية تكون ماذا؟ بصري. إذا كانت في النوم بعدما الرؤية بصرية لرؤية منامية، من الواضح أن الإنسان في النوم ده يرى أو لا يرى؟ ويرى، لكن بماذا يرى؟ ها؟ بماذا يرى؟ يرى بهذا البصر؟ بهذه العين يرى؟ لا، ليس كذلك، ولكن يرى. وهكذا عندما نصل إلى ماذا؟ إلى قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. هسه احنا مشكلتنا وين عد في التفسير؟ كلما نسمع يرى وين يروح ذهننا؟ إلى الرؤية البصرية، فنقول تعال مجاز وكناية واستعارة وتصرف وتأويل وإلى آخر. مع أنه من قال لك أن الرؤية بحسب البحث الفلسفي والكلامي هي رؤية بنحو ماذا؟ بنحو واحد، حتى إذا أردنا أن نستعملها في غير ذلك المصداق نحتاج إلى قرينة، نحتاج إلى استعمال مجازي، نحتاج إلى كناية، نحتاج إلى ماذا؟ استعارة. من قال لك هذا؟ عند ذلك بعد عندما تأتي وتسمع أن موسى بن عمران، يعني موسى سلام الله عليه، يقول لربي أرني أنظر إليك، لأن ذهني وذهنك وين مأنوس دائما، ها، إلى هاي الرؤية البصرية، وتحمله على ماذا؟ تحمله على الرؤية. فإذا قال قائل لا مراد هذه غير رؤية، يقول لا، خلاف ظاهر الآية، خلاف ظاهر الآية المباركة. وما ابتلي به المجسم والمشبهة هو هذا، هو هذا. عندما سمعوا أن الله يأتي، أن الله له وجه، وهو يعرف الإتيان، بأي مصداق يعرف الإتيان؟ هذا المجيء المادي والذهاب المادي. فعندما يوم يقوم الملائكة يأتي ربك أو الملائكة صفا صفا، ويتصور يأتي بمعنى ماذا؟ هذا الإتيان المادي. فإذا أردت أن تناقشه يقول قل الظاهر الآية المباركة، أنتم من المؤولة، أنتم من أهل الباطل، أنتم ما أدري، واضح النقطة؟ إذن وهذا أصل تفسيري مهم لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. أنت في الرتبة السابقة قبل أن تدخل إلى القرآن الكريم، إلى علم التفسير، لابد أن تنقح لي القاعدة. تقول عندما القرآن يقول رآه وفعله وخلقه وأوجده، هذه له مصداق نحو واحد من المصداق، أو له أنحاء متعددة من المصادر؟ فإذا له نحو واحد، عند ذلك عندما تسمع استوى على العرش، بعد عند ذلك تبقى في حيرة، أي استواء هذا؟ وسع كرسيه، لأنه في ذهنك الكرسي ماذا؟ ها؟ ليس له إلا مصداق واحد، وإذا حملته على غير هذا المعنى تقول خلاف ظاهر الآية المباركة. عندما يقول القرآن الكريم بأنه تنصب موازين القسط والوزن يومئذ الحق، هو يروح ذهنه إلى فد ميزان بفد كفة هنا وفد كفة هنا. خب هنا يخلون هاي الكفة الأعمال، هنا شي يخلون؟ شنو يخلون؟ حجار يخلون، ذهب يخلون، خش يخلون، بماذا يزنون هذا العمل؟ انت عندما تسمع انه الموازين والميزان حق، شنو ذهنك يروح؟ وين يروح يا ميزان؟ هذا الميزان البقالي يروح بعد وين؟ خب جيد، افترضنا انه ميزان البقال هماتين، اولا هاي الاعمال شلون يخلوها؟ اللي هي من عالم المعنى، من قبيل النيات، من قبيل الملكات، اللي هي امور مجرده، شلون يخلوها بكفه الميزان؟ استدعنا عن هذا الحديث، افترض انها كلها امور ماذا؟ امور ماديه. انا ما ادري هذه صلاتي شلون يخلوها بالميزان، وصلاتي كانت مجموعه من الحركات غير القاره وانتهت ذهبت مو هالشكل، هذه شلون يخلوه بالميزان؟ صلاتي هسه خلوه بالميزان بشق الانفس، خلينا صلاتنا وين؟ بهاي الكفه. احنا شو نخلي ملي؟ الله يغفر لك شيخ محمد، انا وين احشي وانت وين تحشي؟ الله يغفر لك، غفر الله. شو اسمعني، شو رجاء اسمعني، هنا الذي نزن به العمل ما هو؟ القرآن الكريم هنا يقول والوزن يومئذ الحق، يعني ما يوزن به العمل هو ماذا؟ الحق. بس الحق شنو؟ هذا شلون يخلوه في الكفة الأخرى؟ خب إذا صار موجود مصداقا أتم للحق، يعني صار هو الصراط المستقيم، يعني ماذا؟ يعني أن أعمالنا توزن به. عند ذلك تفهم لماذا أن أهل البيت يقول نحن الموازين القسط يوم القيامة. شوفوا هذه المباني شلون تتم، إذا أنت ما تنقى هذه المباني التفسيرية ما يمكن أن تفسر القرآن بهذه الطريقة. في النتيجة القرآن هم عند بالنسبة إلينا يريكم في أعينهم، يقللكم في أعينهم، يكثركم في أعينهم، هكذا هم عندنا بالنسبة أني أرى في المنام أني ماذا؟ أذبحك. هم عدنا ماذا؟ أرني أنظر إليك. هم عدنا أن الله ألم يعلم بأن الله يرى. هذن في النتيجة تتكلموا عن مصداق واحد وعن مصادق متعددة، أي منهما؟ هذا وين لابد تحل في علم أصول التفسير. يعني أنت تنقح المبنى ثم تدخل إلى علم أصول. هسه هذا المبنى شلون تنقحه؟ كن على ثقة. لو تستعين بهالمباني الفلسفية والكلامية، لو إذا ما تقبلها جيد جدا لا تقبلها، تعال ماذا أفعل لي؟ أنت أسس لي قواعد جديدة، ناقش هذه القواعد، ولكن أدخل إلى التفسير وأنت بيدك ماذا؟ ميزان، قاعدة على أساسه تقول يحمل على ظاهره أو لا يحمل على ظاهره. يعني أنا عندما أحمل قوله ربي أرني أنظر إليك وأقول أن المراد من الرؤية هنا بقرينتي أن المقام مقام النبوة مقام النبوة العزمية، يعني من أولي العزم، وأنه هذا طلبه عند كذا كذا، وأنه مجموعة هذه القرائن أجمع، أقول إذن الرؤية ليست هي الرؤية البصرية بل هي الرؤية ماذا؟ القلبية. لأحد أن يقول لي سيدنا هذا خلاف الظاهر أو ليس من حقه ذلك؟ الجواب إذا كان منقحني في علم أصول التفسير أن القرآن عندما يستعمل الرؤية لا يريد منها إلا ماذا؟ إلا مصداقا واحدا. إذا قلت رؤية قلبية لابد أن أقيم قرينة ولا قرينة. أما إذا أنا منقح هناك بها مصادق ماذا؟ متعددة، ومصداق منها مادي، مصداق منها ماذا؟ غير مادي. أنا تجوزت، هل حملت الشيء على خلاف ظاهره أو لم أحمل؟ لم أحمل. عند ذلك أشوف بأنه كثير من الاختلافات التفسيرية ما لم تنقح في علم أصول التفسير بعد غير قابلة للحل. طبعا بحث آخر أيضا الإخوة اللي يراجعون هناك بعد، إحنا وقت ما عدنا نقاط. كذلك في صفحة 435، طبعا هذا المعنى الذي أشرت إليه يشير إليه، يقول بل الرؤية لها مراتب. في صفحة 435 في العين رقم 30، بل الرؤية لها مراتب من الرؤية البصرية والرؤية الخيالية والرؤية المنامية والرؤية المثالية والرؤية العقلية البرهانية والرؤية الكشفية الشهودية بالانكشاف التام نحو قول الكليم ربي أرني أنظر إليك، ونحو الكشف الأتم المحمدي صلى الله عليه وآله، كل واحدة منها بمراتبها أيضا من سنخ عالمها. إلى أن نصل إلى رؤية الحق سبحانه نحو قوله ألم يعلم بأن الله يرى، وكلها رؤية حقيقة. ما أدري واضح هذا المعنى إلى هنا؟ إذن التفتوا إلى هذه النقاط عندما ترجعون إلى كلمات أهل البيت، عندما ترجعون إلى القرآن ماذا؟ إلى القرآن الكريم، أنه هذه القاعدة لابد أن تتنقف عبر الرتبة السابقة. هذه قضية جزاكم الله، هذه مو صدر المتعلمين مولانا، يكون في علمكم. أي هسه إن شاء الله إذا وفقنا في علم أصول التفسير اللي احنا فد أصل منك 15 كاسيت مدرسين، ولكنه عندنا تقريبا 10-15 أصل جامعين اللي لابد أن تبحث بعنوان علم أصول التفسير، كما أنه عندنا علم أصول الفقه نحتاج علم أصول ماذا؟ التفسير. أنا من الداعين أنه كل المعارف لابد أن يكون فيها علم الأصول، يعني نفس العمل الذي قام به الفقهاء فأطروا الفقه ونقحوه من خلال قواعد في علم الأصول، احنا في علم الكلام نحتاج الى علم ماذا؟ علم اصول الكلام. في التفسير نحتاج الى علم اصول ماذا؟ التفسير. وهكذا هذا الكلام مولانا ذكره اولا صدر المتألهين، وبعد ذلك ذكره منه الفيض الكاشاني. في الفيض الكاشاني ايضا ذكر هذا المعنى، وبعد الفيض الكاشاني ذكره من؟ السيد الطباطبائي. وأصل هذا الكلام مولانا موجود في كلمات الغزالي. هسه الغزالي همتنا ما أخذ من أحد، لو ما أخذ ما أدري، أما في كتب الغزالي يعني إحياء علوم القرآن، إحياء علوم الدين وغيرها، متهدي بالإحياء، إحياء علوم الدين وغيرها من كتب القرآنية، وأصلها جميعا موجودة في كتب محي الدين. في كتب محي الدين هذا المعنى بشكل واضح موجود، أن الألفاظ موضوعة للمصاديق لو موضوعة لأرواحها المترتبة عليها الغايات، أي منهما؟ فإنه هذان مبنيان في فهم الألفاظ ومصاديق الألفاظ، وما لم ينقح الإنسان لا يحق له الدخول في علم التفسير. هذه مسألة. المسألة الثانية اللي لابد أن تذكر في المقام، يقول جميع الشروط المذكورة في صفحة 435، حسن زادة يقول جميع الشروط المذكورة في محلها للحواس الظاهرة مع طول مباحثها وكثرة الآراء والأقوال فيها وصعوبة فهمها تختص بهذه النشأة. هذه الشرائط التي تقال أن الإنسان إذا أراد أن يرى لابد أن تتوفر شرائط، إذا أراد أن يلمس لابد أن تتوفر شرائط، إذا أراد أن يشم لابد أن هذه كلها مرتبطة ماذا؟ بهذه النشأة. خب إذا أردت أن أرى رؤية ماذا؟ منامية. ما هي شرائطها؟ ما هي موانعها؟ مع الأسف بعد هذه لم تبحث عندنا، وإلا أيضا لها شرائط ولها ماذا؟ ولها موانع. خب أنا أريد أن أحصل أن أرى عالم المثال، رؤية مثالية تكون عندي، ما هي شرائطها؟ ما هي موانعها؟ لم نبحث. أريد أن أرى عالم العقل، ما هي شرائطه؟ ما هي شرائط الرؤية؟ ما هي موانعه؟ اللي هذه بعد طبعا مو كلها يستبحثها الطبيعيات، يعني هاي العلوم الحديثة لا، بعد بعضها مرتبطة بعلم الأخلاق، بعضها مرتبطة بعلم العرفان العملي، بعضها بعضها وهكذا. ولكن احنا كل همنا منصب على ماذا؟ على شرائط الرؤية البصرية. فلذا الإنسان شوي يصير عنده خلل في الرؤية البصرية مالته يقيم الدنيا ولا يقعدها، أما إذا صار عنده خلل في الرؤية ماذا؟ العقلية، هم يهتم لو ما يهتم؟ ها؟ إذا صار عنده رؤية خلل في أنحاء أخرى من الرؤية أساسا لا يعتني بها أبدا. البحث لطيف، الإخوة اللي عندهم وقت يراجعونك. قال وكل من هذه الأقسام الثمانية لا يخلو من تفاوت بين أفرادها، وكذلك القوى التحريكية كالغضبية والشهوية والنباتية إلى آخره. كل ما قلناه في القوى الإدراكية يأتي في القوى ماذا؟ الشهوية. فإنه في عالم المادة توجد شهوته، في عالم المثال أيضا ماذا؟ توجد شهوته. الإنسان في عالم الرؤية توجد عنده شهوة أو لا توجد شهوة؟ يلتذ أو لا يلتذ؟ ولكن يلتذ بهذه الأدوات المادية أو بأدوات أخرى. خب لا يستطيع أحد أن يقول بأنه يلتذ بنفس هذه الآلات والأدوات ماذا؟ المادية. كما لا يبصر بهذه العين في النوم لا يلتذ أيضا بهذه ماذا؟ بهذه الأدوات. بلي تمام، بالعكس أصلا، يعني القضية معكوسة كاملة، وهو أنه أساسا هو يلتذ ثم يظهر الأثر ماذا؟ على هذا البدن، مو أن هذا البدن ينفعل فتلتذ ماذا؟ فتلتذ النفس في هذه النشأة. أولا أن البدن ينفعل فتلتذ ماذا؟ فتلتذ النفس. أما في الرؤية ماذا؟ القضية معكوسة، إذا التذ يظهر أثر الالتذاذ على البدن، إذا تألم يظهر أثر التألم على ماذا؟ على البدن. وهكذا الغضبية، وهكذا ماذا؟ وهكذا الشهوية. قال وكذلك القوى التحريكية كالغضبية والشهوية والنباتية، بعضها أشد تعلقا بالبادة من البعض، وكلما كانت، سيعطي القاعدة الكلية، وكلما كانت أشد تعلقا، يعني القوة، وكلما كانت أشد تعلقا بالمادة كانت القوة أكثر تجزيا، وكلما كانت القوة أقل تعلقا بالمادة كانت تلك القوة أقل ماذا؟ أقل انقساما وتجزيا. سؤال، هذا التجزي للقوة لها بالذات؟ يقول لا، بعرض ماذا؟ بعرض انقسام آلاتها ومواضع ظهورها في الأبدان، فتنسب إليها لمكان ماذا؟ لمكان أنها هي علتها، لمكان أنها متعلقة بها. فهو وصف بحال متعلق الموصوف، لا أنه وصف لنفس الموصوف. يقول والنفس وإن كانت بحسب ذاتها المجردة طبعا، والقوى هي عين النفس لأنها شيء وراء النفس، والنفس وإن كانت بحسب ذاتها المجردة غير قابلة للتجزي والانقسام، لكن النفس من جهة اتصالها بالبدن قابلة للتجزي والانقسام. بعبارة أخرى هذا المعنى إذا يتذكره الإخوة في النهاية أشرنا إليه مفصلا، وهو ماذا؟ وهو أننا ذكرنا بأن بعض أحكام الماهية تنسب إلى الوجود بالعرض، وبعض أحكام الوجود تنسب إلى الماهية ماذا؟ بالعرض. هنا أيضا أحكام المادة تنسب إلى القوة ماذا؟ بالعرض لا بالذات. قال الفيلسوف الأكرم: إن النفس تتجزأ بالعرض لأنها تتجزأ بالذات، وذلك أنها أي النفس إذا كانت في الجسم قبلت التجزية ولكن بتجزي الجسم، كقولك إن الجزء المفكري غير الجزء البهمي، وجزءها الشهواني غير جزءها الغضبي، وهكذا. طبعا عندما تقول هذه غير تلك أنت بلحاظ ماذا تقول؟ بلحاظ نفس القوة أو بلحاظ مواضعها في هذا البدن؟ باعتبار أنه في هذا البدن الموضع الجزء البصري غير الجزء السمعي، فتقول قوة البصر غير قوة ماذا؟ قوة السمع. ولكنه بعد ذلك سيتضح أن جميع هذه القوى موجودة ماذا؟ بوجود واحد هو وجود النفس. ولكن عندما تنزلت في عالم المادة، لأن عالم المادة عالم الكثرة، نجد بأن موضع البصر صار شيء وموضع السمع صار شيء آخر. سبحان من كثف اللطيف وكثف من كثف اللطيف ولطف الكثيف، كقولك أن الجزء المفكري غير الجزء البهمي وجزءها الشهواني غير جزءها الغضبي. فالنفس إنما تقبل التجزية بالعرض لا بذاتها، إنما تقبل التجزية ماذا؟ أي بتجزي الجسم الذي هي أي النفس في ذلك الجسم. فأما هي أي النفس بعينها فلا تقبل التجزية البتة. فإذا قلنا أن النفس متجزية فإنما نعني بذلك أنها في كل جزء من أجزاء الجسم، لأنها تتجزأ بتجزي ماذا؟ الجسم. إذا قلنا أن النفس لها أجزاء لها قوى وأن هذه القوة غير تلك القوة، هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ متعلقاتها، بلحاظ آثارها المادية. يقول فإذا قلنا أن النفس متجزية فإنما نعني بذلك أنها في كل جزء من أجزاء الجسم، لأنها أي النفس تتجزأ بتجزي الجسم. والدليل على ذلك أعضاء البدن، يعني عندما تضع يدك على أعضاء البدن تجد أن عضوا منه ما هو سامع، وعضو منه ماذا بصير، وعضو منه ماذا شام، وعضو منه ماذا سميع بصير شام ملتذ، وهكذا. هذن عندما نجمعها نقول إذن النفس أيضا لها قوة سامعة، لها قوة باصرة، لا. ولكن بعد ذلك سيأتي يقول: واعلم أن هذه القوى المتعددة مجتمعة في النفس، متفرقة أي متفرقة في البدن. والدليل على ذلك أعضاء البدن، وذلك أن كل عضو من أعضاء البدن حساس، جميع أعضاء البدن حساس، وهذا يجعله بعد ذلك خير شاهد على أنه أضعف ماذا؟ أضعف القوى الإدراكية هي ماذا؟ هو الحس. أضعف القوى الإدراكية هو الحس، وفوقه ماذا؟ ثم عندما يأتي إلى الحواس أو القوة الحاسة يقول قد تكون سامعة وقد تكون بصيرة وقد تكون ماذا؟ شامة وقد تكون ذائقة وقد تكون لامسة. وأضعف الحواس هي ماذا؟ هي اللامسة. لماذا؟ لأن لها موضع مخصوص أو ليس لها موضع مخصوص؟ لا، أي موضع من أعضاء البدن ففيه قوة ماذا؟ من خلال اللمس يستطيع ماذا؟ أن يدرك كل شيء، بخلاف عندما نأتي إلى البصر فإنه لا يستطيع الإنسان أن يبصر بكل أعضاء بدنه، وإنما يبصر بعضو خاص. قال: وذلك أن كل عضو من أعضاء البدن حساس، وإنما يكون حساسا دائما إذا كانت قوة النفس فيه. ومهم لماذا؟ باعتبار أن الحساس أولا وبالذات هو ماذا؟ هي النفس. وإذا نسبت الحساسية إلى البدن فهي ماذا؟ فهي بالعرض، هاي بعد بالمعكوس. هناك قلنا تجزي النفس بتجزي البدن، أما حساسية البدن بذاتها أو بحساسية النفس. يقول: والشاهد على ذلك الآن عندما النفس تفارق هذا البدن، بعد تحس أو لا تحس؟ إذن هذا معناه أن حساسيتها كانت بذاتها أو بغيرها؟ كانت بغيرها، كانت بخلال قوة النفس. قال: وإنما يكون حساسا دائما إذا كانت قوة النفس في هذا البدن. فإذا كانت قوة النفس الحساسة في جميع الأعضاء ذوات الحس قيل لتلك القوة، يعني قوة الحس، قيل أنها تتجزأ بتجزي الأعضاء التي هي فيها. ما أدري واضحة ولا العبارة؟ أعيدها. شوفوا الآن الحس أولا وبالذات لأي شيء للنفس، ومرتبته الدانية هو ماذا؟ هي القوة الحسية في قبال الخيالية، في قبال الواهمة، في قبال العاقلة. هذه القوة الحسية الآن نقول تتجزأ. لماذا تتجزأ؟ لأن أعضاءها الذي تحس من خلالها ماذا؟ متجزية، فننسب التجزي إليها. إذن إذا نظرنا إلى الحس فهو ثابت للنفس أولا وبالذات، وثابت للأعضاء وللبدن ثانيا وبالعرض. أما إذا نظرنا إلى التجزي فهو ثابت إلى للبدن أولا، وثابت لقوة الحس ثانيا وبالعرض. هذا نفس البيان الذي تقدم في مسألة الماهية والوجود إذا يتذكر الإخوة. قلنا أحكام الماهية بالذات تنسب إلى الوجود بالعرض، وأحكام الوجود بالذات تنسب إلى الماهية ماذا؟ بالعرض. نفس هذا الكلام ده يقول هنا. يقول: وإنما يكون البدن حساسا دائما إذا كانت قوة النفس في ذلك البدن. فإذا كانت قوة النفس الحساسة، يعني قوة الحس، في جميع الأعضاء ذوات الحس قيل لتلك القوة أنها ماذا؟ أنها تتجزأ بتجزي الأعضاء التي هي، أي تلك القوة ماذا؟ فيها، أي في تلك الأعضاء. وقوة الحس، مو قوة النفس، وقوة الحس، إلا أن نقول وقوة النفس الحساسة، إلا أنه وقوة الحس، وإن كانت منبثة في جميع الأعضاء. قوة الحس موجودة في جميع الأعضاء، لكنها هذه القوة في كل عضو تامة كاملة. التفت جيدا، خلي ذهنك يمي. شو شنو يقول هنا هذا المعلم أو صاحب الكتاب الفيلسوف الأكرم؟ يريد أن يقول بأنه هذه قوة الحس اللي هي واحدة في النفس ومتعددة، واحدة، ولكن عندما تجي إلى الأعضاء تنقسم على الأعضاء بنحو كل جزء منها يكون في عضو، أو كل عضو يكون حسا مستقلا. أحسنتم. مو أنه ذلك الواحد إذا جاء إلى نشأة البدن أيضا يبقى ماذا؟ يبقى واحدا. لا لا لا، فإن العين تحس وإحساسها مستقل عن ماذا؟ عن وإحساسها إحساس كامل، مو متوقف على إحساس السمع. والشامة تشم، حاسة الشم تشم وتحصل الإدراك، وتحصيلها للإدراك متوقف على تمامية الحواس الأخرى، أو غير متوقف؟ غير متوقف أبدا. هذا من قبيل تقريب المطلب، من قبيل أن الإنسان في الذهن معنى الإنسان واحد لو متعدد، الماهية النوعية للإنسان واحدة لو متعددة، واحدة، ولكن عندما يأتي إلى الخارج يبقى واحد ويصير كثير. عندما يصير كثير يعني كل فرد فيه جزء من الإنسانية، لو كل الإنسانية، كل الإنسانية موجودة في زيد، مو جزء من الإنسانية في زيد وجزء آخر منه أين؟ في عمرو. لا، ليس الأمر كذلك. كذلك يقول قوة الحس، فإنها في النفس هي ماذا؟ واحدة، ولكن عندما جاءت إلى الأعضاء كل عضو من هذه الأعضاء ماذا؟ حس مستقل كاملا، ولكن جميعها حساسة، ولكنه هل تحسها ماذا؟ إما حس بصري، إما حس شامي، إما حس ذائقي، وهكذا. يقول وقوة الحس وإن كانت منبثة في جميع الأعضاء لكنها في كل عضو تامة كاملة وليست متجزية كتجزي الأعضاء، مو أنه تنقسم حتى نقول في اللامسة يوجد جزء من الحاسة وفي الباصرة يوجد جزء، لا، تمام الحاسة موجود في الباصرة وتمام الحاسة موجود ماذا؟ في الذائقة. تتجزي الأعضاء، وإنما يتجزى، يعني قوة الحس، أو تتجزى وإنما يتجزى الحس، يعني وإنما يتجزى بتجزي الأعضاء، أو تتجزى يعني قوة الحس بتجزي الأعضاء كما وصفناه مراراً. وجيد، الآن يوضح المطلب، يقول واعلم أن هذه القوى المتعددة، ولكن وين متعددة؟ تبين أنه مو متعددة بذاتها، وإنما تعددها من أين جاءها؟ جاءها من أعضائها، وإلا الحس متعدد أو ليس بمتعدد؟ لا، قوة الحس واحد. هذه مرادة من القوى المتعددة، يعني قوى الحسية، يعني الباصرة والسامعة والبصيرة والشامة والذائقة وغيرها. يقول واعلم أن هذه القوى المتعددة هي ماذا؟ هي مجتمعة في النفس، ولكن ما هي مشكلتها؟ أي متفرقة في البدن. وهذا ما يذكره عادة الحكيم والمحقق صاحب القفسات رحمة الله تعالى عليه، يقول المتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات في وعاء ماذا؟ في وعاء الدهر. شوفوا الآن يوم الأحد ويوم الاثنين مجتمعان لو مو مجتمعان؟ لا، يوم الأحد إذا موجود بعد يوم الاثنين ما موجود، يوم الاثنين إذا موجود بعد يوم الأحد شنو؟ ما موجود. وعندما نصعد إلى عالم التجرد واقعا هذون هم هالشكل، لو كلاهما موجود، لذا تفهم قوله هذا الحديث أو الكلام المروي، ليس عند ربك صباح أو مساء، لأن هذا الصباح والمساء مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم التدرج. والله كل شيء بوجوده القار لا غير القار موجود ماذا؟ عنده، فيكون سالب بانتفاء الموضوع على إله. واعلم أن هذه القوى المتعددات، يعني أنت هاي الحقيقة إذا زين فهمتها عند ذلك تستطيع أن تفهم ما معنى أن كل عالم الإمكان حتى ذلك الجزء الذي لم يأتي بعده موجود لو معدوم؟ موجود؟ موجود؟ بعد بكرة موجود ألا؟ الآن موجود؟ ما موجود. معدوم لو موجود؟ عجيبة. أقول غدا موجود لو معدوم؟ معدوم. الله يعلم به أو لا يعلم؟ كيف يتعلق العلم بالعدم؟ التفت، هذا عندنا معدوم في نشأتنا، وإلا هو ماذا؟ في وعاء آخر موجود لو معدوم؟ عند ذلك تستطيع أن تفهم العلم الحضوري للحق بالأشياء أزلا وأبدا، ما كان وما يكون وما هو كائن لا يوم القيامة. من عرف نفسه فقد عرف ربه. قال واعلم أن هذه القوى المتعددة هي مجتمعة في النفس متفرقة في البدن. قل لماذا افترقت؟ يقول هاي مشكلة ماذا؟ مشكلة القابل، مو مشكلة ماذا؟ مو مشكلة الفاعل. هذا القابل ما عنده قدرة على أن يكون ماذا؟ قادرا على أن يبصر ويسمع ويشم ويذوق من خلال شيء واحد. لماذا؟ لأن هذا القابل إذا يريد أن يسمع يريد مجموعة من الشرائط، إذا يريد أن يبصر يريد مجموعة أخرى من الشرائط تختلف، إذا يريد يشم يريد مجموعة ثالثة من الشرائط. وفي طبيعة الحال الأعضاء التي يظهر من خلالها السامع والباصر بعد تكون واحدة لو متعددة. هسه لماذا تكون هكذا؟ باعتبار أن العالم عالم ماذا؟ عالم الكثرة، عالم التزاحم، عالم الافتراق. وسبب افتراقها هاي الأعضاء في البدن، وسبب افتراقها في البدن أنه لا بد لكل منها، يعني من هذه القوى لابد لكل منها ما يناسبه من الأعضاء. إذا أرادت أن ترى لابد أن يوجد عضو يناسب ماذا؟ يناسب الرؤية. فإن العضو الذي هو آلة للبصر مثلا لا يمكن أن يكون مثل العضو الذي هو آلة ماذا؟ هو آلة للسمع. هذا في مدركات. وكذا العضو الذي يصلح لأن يكون فيه موضع الغضب غير الذي يصلح أن يكون محل ماذا؟ محل الشهوة. وهكذا القياس في غيرها من الأعضاء. يعني مثلا واقعا نستطيع أن نقول هم الماء، هم الماء يطفئ النار هم يوجد فيه النار، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن خصوصية المائية أنها ماذا؟ ضد النار، فلا يمكن أن تكون ماذا؟ أن تكون نار، لا يمكن بعد. هذه خصوصيتها، ولكن خصوصيتها في أي نشأة؟ في نشأتنا. لذا القرآن الكريم عجيب، هذه الآية المباركة يقول فأغرقوا فأدخلوا نارا. غرقهم، هم غرقوا في الماء، ولكن ماذا هذا الماء؟ ها؟ نار البرزة. أغرقوا فأدخلوا بعد. وهكذا القياس في غيرها من الأعضاء، هذه من آيات الإثبات البرزخ. وهكذا القياس في غيرها من الأعضاء. وأما اللمس فلكونها هو باللامسة، اللامسة أين موضعها؟ أين عضوها الخاص؟ يقول لا، لضعفها فهي ماذا؟ فهي في كل أعضاء البدن. وأما اللامسة فلكونها قوة سافلة دنية من جنس أوائل الكيفيات، هذه باصطلاح الطبيعيات القديمة، أوائل الكيفيات يعني الرطوبة واليبوس والحرارة والبرودة، هذه يسموها أوائل الكيفيات المادية والعنصرية. فأكثر الأعضاء صالحة لقبولها، يعني لقبول اللمس، لقبولها، ولهذا تنبث فيها. اللامسة منبثة ماذا؟ في أكثر الأعضاء، لم نقل في جميع الأعضاء. قال الفيلسوف أدنى وقت مولانا انتهى الوقت.